نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، كتاب الديات باب القسامة. قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم. يحيى بن حكيم أبو سعيد البصري قال نسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات فهو ثقة. قال حدثنا بشر بن عمر. بشر بن عمر أبو محمد الزهراني الأزدي البصري قال أبو حاتم الرازي صدوق قال أحمد ثقة. قال سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه النجم كما قال الإمام الشافعي ذكر الحديث فمالك النجم. قال حدثني أبو ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل ابن حنيف. أبو ليلى الأنصاري قال أبو زرع الرازي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات وثقه غير واحد. عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أرضاه أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة يرحمك الله فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وألقي في فقير أو عين بخيبر، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السنة، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يدوا صاحبكم وإما يعني أدفعوا الدية وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة أنه لم يجعل دم المسلم هدرا، وهذه مسألة من الأهم مكان لتعلم أن المسلم لا يمكن أن تضيع دمه أو يضيع دمه، وإن الله بالمرصاد في هذا الباب. ولذلك قال وعزتي وجلالي لأنصرنك على بعد حين. لا يمكن أن يحسب المرء أن هناك دماء مثل تسيل وأنها تذهب هكذا هباء. إن ذهبت عند الناس هباء لا تذهب عند الله هباء، وإن الله يمهل حتى إذا أخذ لم يفلت. نعم. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل فلقد رقضتني منها ناقة حمراء. وهذا معناه أنه يقول لك ضبطت أنا الأمر ضبطا وقلت لك على واقعة حدثت معي، فلو خولف نقول هو الذي يقدم للضبط. نعم. وقال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد. أبو سعيد الكندي الكوفي وهو من الثقات قال نسائي ثقة، قال أبو حاتم إمام أهل زماني، لم نرد يعني هذا التوثيق من قبل إلا في النوادر. وقال ابن عين ليس بأس يعني ثقة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر وشيخ الإمام أحمد قال ابن عين صدوق وليس بحجة، وقال أحمد سعد بن مريم عنه ثقة، وفي موضع آخر قال ثقة، قال أبو حاتم الرازي صدوق، قال ابن المديني ثقة، قال سئل سبيه بأس، وذكر ابن حبان في الثقات وهو من الثقات. أعتقد أبو خالد الأحمر والذي كان أحمد عندما سألوه وهو موجود قال كيف تسألوني وفيكم هذا، ثم قال تعلمنا ألا نتكلم ولا نتحدث في وجود كبرائنا. عن حجاج. حجاج هنا حجاج ابن أرطاء، حجاج ابن أرطاء الكوفي وهو ضعيف مدلس على الراجح الصحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طبعا حجاج طبعا احنا قلنا ان الذهبي قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي سلسلة صحيحة ينحدث عنهم الثقة، وحجاج مقارب يعني صالح للاعتبار في ضعف، لكن الحق بأن القسامة قد ثبتت كما في الصحيحين. نعم. أن حويصة ومحيصة ابني مسعود رضي الله عنهم وعبد الله وعبد الرحمن ابني سهل خرجوا يتمارون بخيبر. يمتارون بخيبر يعني يطلبون الميرة يطلبون الطعام والشراب. نعم. فعدي على عبد الله فقتل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تقسمون وتستحقون؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود. قالوا: يا رسول الله، إذن تقتلنا. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. نعم، انتهى الباب. جزاكم الله عنا خير الجزاء. مسألة القسامة مسألة من الأهمية بمكان، لأن هناك من قبلها وهناك من ردها وهناك من أنكرها. القسامة الأصل فيها أنها مشتقة من القسم، هو اليمين، سميت القسامة لتكرار القسم، يصل إلى أقسام كثيرة، فلذلك سميت القسامة. فيها أي كل الأولياء يقسمون يحلفون، وأيضا إن من لم يحلف ونكل ترد على غير، ولو كان واحدا يقسم الأيمانات بأسرها. أما مشروعية القسامة فقد ثبت مشروعيتها بالسنة والحديث الذي في الصحيحين، ولذلك قد قال علماؤنا: القسامة أصل من أصول الدين، كما قال ابن القيم، وهذا ثبت عند عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة ومحيصة عندما قال له: كبر كبر، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد. وهذه الحق أن أحكام القسامة اللي نظرت عليها خالفت التأصيل العام، خالفت التأصيل العام. إذ التأصيل العام بأن الإنسان قال: البين على المدعي واليمين على من أنكر. من الذي يقسم هنا الآن؟ الذي ينكر هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على المدعي، لا المدعى عليه. وهنا يعني هو توافق الأصول من ناحية أخرى، توافق الأصول من ناحية أخرى. كيف توافق الأصول من ناحية أخرى؟ خلينا نقول أفضل، هي توافق الأصول من ناحية أخرى على أساس أنه أنزل الأيمانات الكثيرة منزلة البينة، أنزل الأيمانات الكثيرة منزلة البينة. وهذه قد قبلها جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، لكن خالف في ذلك البخاري ولم يأخذ بها، وأيضا خالف ذلك عمر بن عبد العزيز، لكن عمر بن عبد العزيز نقل عنه أيضا عندما رده الزهري وبعث عليه أنها أصل من أصول الدين أنه قال بها. وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا لم يقل بها، وسلمان بن يسار من الذين يقال فيهم أنهم من الفقهاء السبعة. والحكمة من تشريع القسامة حفظ الدماء وعدم إزاق الأرواح، وأيضا ألا يضيع دم المسلم هدرا، ألا يضيع دم المسلم هدرا. وفيها التضييق جدا على من يتجرأ على دماء المسلمين، وأنه يحسب أنه إذا عم على العدالة أنهم لم يصلوا إلى جريمته وإلى أدلة جريمته أنه يفوت. لا، القسامة تأتي به وتضيق على المجرمين، وفيها كما قلنا نشر الأمان بين الناس، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب. هذا الذي بعثه الزهري إلى عمر بن عبد العزيز، قال: لكم في القسامة حياة، لكم في القسامة حياة، لأنها تأمين لحياة المسلمين، لا تأمين لحياة المسلمين. موضع القسامة، موضع القسامة كما قال العلماء بأنه أو محل دعوة القسامة بأنه يوجد القتيل في محل تكون فيه شبهة عداوة، تكون فيه يعني دماء، تكون فيه لوث كما قال بعض العلماء، أو الشبهة هذه التي تكون فيها دعوة القسامة، بمعنى أنه يعني يرون قتيلا على مشارف بلدة أو على حافة قبيلة، مكان في بر قبيلة، وهذه القبيلة اشتهر أنها لها عداوة مع أولياء هذا المقتول، فيكون هذا اللوس الذي به تكون القسامة. أو يأتون فيجدون خمسة يقفون ورجل معه سكين والدماء تتقاطر والآخر تردى في الأرض قتيلا، أو يرى مثلا بعضهم يتقاسم مالا وكان المال مع الرجل والرجل تردى قتيلا. كل هذا هذه من من من مما قال العلماء من القرائن التي تدعو الى القسامه، من القرائن التي تدعو الى القسامه، على خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال لابد من العداوه الظاهره كما قال الحنابله، واما الشافعيه فقالوا لو انه قرينه حاليه او مقاليه. وهذا اعظم ما يقال في هذا الباب، بان القسامه دعواها عندما تكون القرينه الحاليه او المقاليه موجوده، وهذا اوسع وفي احاطه ولكن المالكية كما قلنا قالوا بأنها على اللوث أو على الدم، أما الحنابلة فقالوا العداوة الظاهرة بين المقتول وبين المدعى عليه. والحق أن المسألة تحتويها القرائن المحتفة حتى نقول بأنها داعية إلى القسامة. إجراء القسامة كيف يكون إذا وجدوا مقتولا بين قبيلتين وبينهما عداوة؟ من يبدأ بالأيمان؟ هذا الخلاف بين العلماء. جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة وجميع المحدثين قالوا بأن الذي يبدأ بالأيمان هو مدعي الدم، المدعي الذي يبدأ بالأيمان هو المدعي، وتلك هي السنة. والدلالة الحديث ظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المحدث كبر كبر فعلا نتكلم، قال إما يدو صاحبكم وإما يؤذن بحرب، فكتب الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتبوا إن والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة عبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. يبقى هنا الآن من المدعي؟ حويصة ومحيصة هم الذين ادعوا ذلك، فقال تحلفون، فجعل القسم على القسم للمدعي. ولكن الأحناف خلفوا ذلك وخلفوا الآثار الظاهرة في هذا الباب وقالوا اليمين على المدعى عليه. ليش؟ عندهم التأصيل العام بقول السلام البين على المدعى واليمين على من أنكر، قالوا هذا التأصيل عام وردوا الحديث في هذا الباب، لا سيما أنهم يردون الحديث في هذه الأبواب يقولون مخالف للأصول، والحديث أصل بذاته، وهذه طرهات صراحة وفيها ما فيها من التعرجات التي تضعف هذا المذهب. فهم يقولون بأن المدعى عليه هو الذي يقسم، وأما المالكية والشافعية والحنابلة كما قلنا يرون بأن الذي يدعي الدم هو الذي يقسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. وأما الأحناف احتجوا بالعموم، ونقول نعم أنتم تحتجون بالعموم، ونحن نقول بأن المدعي على المين على المأنكر، لكن هذا عام مخصوص بالقسامة. الإجابة عليهم هذا عام مخصوص بالقسامة، ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا مخالفة بين عام وبين خاص، الخاص يقدم على العام. لذلك ابن المنذر قال سن النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، وسن القسامة في القتيل الذي وجد بخيبر، وقول أصحاب الرأي خارج عن هذه السنة، يعني هو خالف السنة في الأمرين فلا يؤخذ بقولهم. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة، إذا قلنا بأن اليمين على المدعي والبينة على من أنكر، هل لو لم يحلف المدعي يحدث النكول؟ نعم يكون فيها النكول والدلالة على ذلك، وهذا إثبات للنكول الذي أنكره الأحناف أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تستحلفون وتستحقون دم صاحبه. قالوا فنحلف، قالوا لا يعني نحلف عشان نشهد، وفي رواية قال نشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلف لكم يهود، وهذا اسم النكول. الذي له القسم إذا لم يقسم يحدث النكول بأن يقسم الذي عليه، فإذا أقسم برئت ذمته. قال فتحلف لكم يهود، قالوا ليسوا بمسلمين، يعني حتى لو حلفوا يعني كيف نصدقهم وهم ليسوا على الإسلام. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجب به القسامة؟ هذه المسألة الرابعة. فعند الإمام مالك وعند الإمام أحمد قالوا بظاهر الحديث بأنه يستحق القصاص، بأنه 50 رجلا جاءوا فأقسموا بالله أن حنفاص هذا قتل زيدا، فيستحقون الدم فيأخذون حنفاص فيقتلونه بزيد، فإذا تكون قصاصا وفيها قود. واستدلوا على ذلك بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. واستحقاق الدم معناه القصاص، معناه القوت، واستحقاق الدم معناه القصاص ومعناه القوت، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك. وأما الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي فذهبوا إلى أنه يستحق الدية لا الدم، لا يستحق الدية لا الدم، لأن الرواية الأخرى قالت تستحقون صاحبكم ولم يذكر الدم. وعندهم من النظر ما يعضد ذلك. وين بقى يا سعيد من النظر ما يعد ذلك؟ حتى لا يكون السرحان في الدروس، لأن السرحان في الدروس متعب لا أصبر. وطبعا محمد حجر أجاب ترك، هو من النظر ما عندهم في هذا الباب هو أن الحق بأن القسامة دلت يعني القسامة كانت لموجود شبهة وأن المسألة لم تظهر وأن القاتل بحق لم يظهر. فقالوا إذن المسألة تدور على القرائن، فإن كانت تدور على القرائن فلا يستحق الدم بها، لأنها الحدود تدرأ بشبهات ولا بد من البينات في هذا الباب. فيكون التأويل والتوجيه في معنى قول السلام تستحقون دم صاحبكم يعني الدية التي تعادل الدم، الدية التي تعادل الدم، وهذا توجيه لازم للأصول الشرعية، لأنه لم يتأكد الدم فكيف يقتل؟ معصوم الدم لا يقتل إلا بالبينة، معصوم الدم لا يهدر دمه إلا بالبينة. وكلام الشافعي أنا أميل إليه أكثر من كلام الحنابلة، وإن كان الحديث قال تستحقون دم صاحبكم، لكن في الرواية الأخرى قال تستحقون صاحبكم، تستحقون صاحبكم، والمعنى هنا دية صاحبكم، ودم صاحبكم يعني دية صاحبكم. فده الصحيح الراجح في هذا الباب. وإن كان الأسلم في ذلك أن يبقى مع ظاهر الحديث، لكن القسامة من أصلها مختلف فيها، والقسامة من أصلها فيها أحكام خاصة، فهذه الأحكام الخاصة تورز شبهة يدرأ بها الحد، ولكن يستحق الدية. نعم يستحق الدية في ذلك، وهذا الراجح الصحيح. طيب الفوائد المستنبطة من ذلك: ما كان عليه الصحابة من فقر وفقر، سبحان الله، وهم خير الناس، جهاد أجاب بنفس الإجابة، جزا الله خير. نعم. إلقاء التهمة بشبهة، لكن هل بينة؟ ليست بينة. إلقاء التهمة بشبهة، قال أنتم قتلتموه. وضعوا الكبير موضعه، الكلام يكون لا يكون، إذا وجد الكبير والصغير لا يتكلم إلا الكبير، لا يتكلم الصغير في في في في, في وجود الكبير إلا إذا أذن له. لا يبدأ الصغير، والصغير لا يتكلم إلا في وجود الكبير إلا بالإذن. قال له كبر كبر، حتى لو كان الصغير متقن يفتتح الكلام الكبير ويوكل إليه الكلام. نعم. دم المسلم عزيز، أو دم المؤمن عزيز، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودام عنده بمائة ناقة حتى لا يكون هدرا، لا يكون المؤمن دمه هدرا بحال من الأحوال، وإن لم يكن عزيزا عند كثير من الناس فالحساب عند الله. جري أحكام الإسلام على أهل الذمة. القسامة نفس الأمر، على نفس الأمر لا تختلف. احنا قلنا انه لم يعرف عين الجاني. نعم شيخ. سائل يسأل عن حكم فعل خطيب للجمعة، يقول انه حذر في خطبته انه ان رأى احدا ينظر بهاتفه اثناء الخطبة سيطرده. سيطرده منين؟ وبالفعل قام بطرد احد الشباب اثناء الخطبة. استغفر الله. لا وقال ان لم يخرج طبعا لا يصح ما فعل ولا يجوز له ذلك، لا يصح له ما فعل، غفر الله له، لا يصح له ما فعل وغفر الله له ذلك. هو عليه أن ينبه، وأن يعني كان أشد زجرا وردعا أن يقول أن هذا التفات وأن هذا لغو، فتلغى يعني، فيخسر ثواب الجمعة في هذا الباب، لأنه لو قال لأخيه يا لو قال أخي لا تفعل، أو قال لأخي انتبه أو التفت، يكون قد لغى، فالحق أنه كان أردع له وأشد زجرا أن يقول له هنا ضاعت الجمعة عليك. قل ارجع لها دكتور تامر، قلت فيها خلاف، والحنابلة والمالكية أخذوا ظاهر الحديث دم صاحبكم، والمالكية أتوا والشافعي والأحناف أخذوا بالأصول العامة مع ظاهر الحديث الآخر تستحقون صاحبكم، فكان التوجيه دم صاحبكم يعني ما يقابل الدم هو الدية، وهذا الأرجح لما لوجود الشبهة في الباب. يقول عندنا البعض يستخدم الهواتف أثناء الخطبة للبث المباشر لمشغليه. خلاص الأستاذ نعيم ده دخلنا في بؤر أخرى، له كاميرات واسعة في أماكن أخرى. اللهم ثبتنا على الحق يا رب، واحفظنا حفظا تاما غير منقوص. نعم شو يقول سائل، فضلا أحسن الله إليكم، أمس حضرتكم ذكرتم أن الإمام علي قال أن علي رضي الله عنه وارضاه قال عن ابنه الحسن لأهل الكوفة لا تزوجوه فإنه مطلاق، فإنه مزواج مطلاق يعني. فقال له أحدهم لنزوجنه وليبقى ما شاء ويفارق ما شاء. هل كان علي رضي الله عنه وارضاه حينها الخليفة؟ نعم كان الخليفة وقال بذلك وقال لا تزوجوه. نعم تفضل. وهل يعد هذا مخالفة لولي الأمر؟ لا، هنا الآن لأن ولي الأمر أمر بأمر خالف إيه؟ ظاهر الكتاب، وظاهر الكتاب قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وولي الأمر هنا الآن لما قال لهم لا تزوجوه علل بالعلة أنهم ازواج مطلق، قالوا له إذا لا يضرك أنت بشيء، نحن نرضى به، يتزوج من شاء ويطلق من شاء، فليست مخالفة لولي الأمر هنا، لأن مع ظاهر النصوص معهم. لا لا لا، صلى الله عليه وسلم، أنت فهمتي نعيم خطأ. الباشمهندس يتكلم في وادي وأنت في واد آخر، سيبيه في الوادي اللي هو فيه الله يكرمك، سيبيه هو عشان لا يفتح علينا أبواب هذا الوادي. هو يتكلم في وادي وأنت في واد آخر خالص، لا يتكلم عن الأخ بحال من الأحوال ولا عن الشيخ بحال من الأحوال. لكن هذا الشيخ الفاضل الذي نحسبه على خير، وهو بإذن الله على كل خير، لكنه قد أخطأ فيما فعل. كان عليه أن يفعل شيئا آخر، كان عليه أن يقول بأنه الجمعة هنا تلغى بما فعل الرجل، وقد التفت ولغى. إيه؟ من؟ هو لا يقصد ذلك، أنا أعرف هذا، هو لا يقصد ذلك بحال من الأحوال، هو له وادي والآخر له واد آخر. طيب.